أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. إله أحسن لك. لا إله إلا الله. هذه الآيات ذكر فيها حال الفريق الثاني فريق الأشقياء وهم من يؤتى كتابه بشماله. نتدبر التباين بين الفريقين. فالأول يقول هاء مقرأ كتابه تعبير عن سروره وأنه رأى فيه ما يسره. هاء مقرأ كتابه إني ظننت أني ملاق الحساب. وهذا يقول يا ليتني لم أوت كتابه ولم أدري ما حسابه. ويتمنى أنه يموت يا ليتها كانت القاضية. ثم يتذكر أن ما كان عليه في الدنيا من المال والسلطان وأن ذلك لم يغن عنه شيء ما أغنى عني مالي هلك عني سلطانه. ثم ذكر تعالى ما يفعل به وما يقال للملائكة في معاملته. خذوه فغلوه يعني اجعلوا الغل في عنق الغل ما يوضع في العنق لسحب الظالم. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه أدخلوه في الجحيم حتى يقاسي حرها وأليم عذابها. نعوذ بالله من الشر. هذا تصوير لحال ذلك الشقي. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. سلسلة يسلك فيها ذكر في التفسير أنه يسلك فيها فتدخل في دبره وتخرج من طرفه الآخر ويشرك فيها إنه لعذاب. أي عذاب. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. هذا فيه بيان سبب هذا الشقاء. سببه أنه كان لا يؤمن بالله ربا وإلها فلا يعبد الله أو يعبده ويعبد معه غيره فيكون مشركا. لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. كما قال المجرمون في إذا سألهم أهل الجنة ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. فالآيات يفسر بعضها بعضا ولا يحض على طعام المسكين. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فأين من يطعم يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا ومن لا يحض على طعام المسكين؟ يعني ما يدعو إلى إطعام المسكين أصلا. فليس له اليوم هاهنا حميم، في ذلك الوقت ليس له حميم يعني صديق صادق المودة له، ليس له صديق يحن عليه ويعطف عليه ويسعى في نفعه، ولا فهذا لا وجود له، لا تنفعه شفاعة السافعين. فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين، ليس لهم طعام إلا من غسلين، وهذا نوع من مأكول أهل النار، ولا بد أنه خبيث لا يسمن ولا يغني من جوع، وأنه قبيح في الطعم والرائحة والأثر، نعوذ بالله، لا يأكله إلا الخاطئون يعني العصاة المذنبون الكافرون، لا يأكله إلا الخاطئون. ففي هذه الآية يعني تعبير وتصوير لحال الأشقياء يوم القيامة، ماذا يقولون وماذا يقال لهم وماذا يفعل بهم. إنه الشقاء الذي ليس بعده ولا فوقه شقاء. أما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها، نسأل الله العافية. نعم يا محمد. أعوذ بالله من الشيطان. صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى وأما من أوتي كتابه بشماله الآيات هؤلاء هم أهل الشقاء يعطون كتبهم المشتملة على أعمالهم السيئة بشمالهم تمييزا لهم وخزيا وعارا وفضيحة، فيقول أحدهم من الهم والغم والحزن يا ليتني لم أوت كتابيه، لأنه يبشر بدخول النار وخسارة الأبدية، ولم أدر ما حسابيه، أي ليتني كنت نسيا منسيا ولم أبعث وأحاسب. ولهذا قال يا ليتها كانت القاضية، أي يا ليت موتتي هي الموتة التي لا بعث بعدها. ثم التفت إلى ماله وسلطانه فإذا هو وبال عليه لم يقدم منه لآخرته، ولا ينفعه لو افتدى به من العذاب شيئا، فيقول ما أغنى عني ماليه، أي ما نفعني لا في الدنيا لأني لم أقدم منه شيئا، ولا في الآخرة فقد ذهب وقت نفعه، هلك عني سلطانيه، أي ذهب واضمحل، فلم تنفع الجنود ولا الكثرة ولا العدد ولا العدد ولا الجاه العريض، بل ذهب ذلك كله أدراج الرياح، وفات بسببه المتاجر والأرباح، وحضرت بدله الهموم والغموم والأتراح. فحينئذ يؤمر بعذابه فيقال للزبانية الغلاط الشداد: خذوه فغلوه، أي جعلوه في عنقه غلا يخنقه ثم الجحيم صلوه، أي أقلبوه على جمرها ولهبها، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا من سلاسل الجحيم في غاية الحرارة، فاسلكوه أي انظموه فيها بأن تدخل في دبره وتخرج من فمه، ويعلق فيها، فلا يزال يعذب هذا العذاب الفظيع. فبئس العذاب والعقاب، ووا حسرة له من التوبيخ والعتاب. فإن السبب الذي أوصله إلى هذا المحل إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، بأن كان كافرا بربه، معاندا لرسله، رادا ما جاءوا به من الحق، ولا يحب على طعام المسكين، أي ليس في قلبه رحمة يرحم بها الفقراء والمساكين، فلا يطعمهم من ماله، ولا يحب غيره على إطعامهم لعدم الوازع في قلبه، وذلك لأن مدار السعادة ومادتها أمران: الإخلاص لله الذي أصله الإيمان بالله، والإحسان إلى الخلق بجميع وجوه الإحسان التي من أعظمها دفع الضرورة المحتاجين بإطعامهم ما يتقوتون به، وهؤلاء لا إخلاص ولا إحسان، لذلك استحقوا ما استحقوا، فليس له اليوم هاهنا أي يوم القيامة حميم أي قريب أو صديق يشفع له لينجو من عذاب الله أو يفوز بثوابه، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، ولا طعام إلا من غسلين، وهو صديد أهل النار الذي هو في غاية الحرارة والمرارة. وهو صديد أهل النار. وهو صديد أهل النار الذي هو في غاية الحرارة والمرارة، ونتن الريح وقبح الطعم، لا يأكل هذا الطعام الذميم إلا الخاطئون الذين أخطأوا الصراط المستقيم وسلكوا سبل كل طريق يوصلهم إلى الجحيم، لذلك استحقوا العذاب الأليم. قال الله تعالى: فلا أقسم بما تبصرون. إلى آخر.